All right. Thank you.

أنه Come on. فلم تعلم أن الله لذو السماوات والأرض يعذب من يشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.